بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. بعد أن استمر الإمام البخاري رحمه الله في الكلام على الصلاة إلى بعض الأشياء، فهل يجوز للإنسان أن يصلي إلى أي شيء أمامه؟ أراد أن يذكر المواطن والأشياء التي يجوز الصلاة إليها، فذكر الصلاة في مرابض الغنم، وهنا يذكر الصلاة في مواضع الإبل، هل يجوز أو لا؟ ونرى أن البخاري رحمه الله تعالى دقيق الفهم، فذلك العلماء يعتبرون كتاب صحيح البخاري يعتبرونه كتاب رواية ودراية، يعني لا يتعلق بالرواية فقط كحال باقي كتب السنن إلا النذر اليسير. هو يأتي بعناوين وبأبواب فقهية يعني تدل وتعبر عن المضمون بكلام موجز، وقل أن يأتي أحد من العلماء بمثل ما أتى. يعني الإمام ابن خزيمة رحمه الله سار على نفس النهج، ولكن لم يصل إلى غوص المعاني التي وصل إليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا ذكر العنوان: الصلاة في مواضع الإبل، ولم يأتي بدليل يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مواضع الإبل، بل ساق الحديث أن النبي صلى إلى راحلة من الإبل. فاستشف من هذا أنه بما أنه يجوز الصلاة إلى الإبل جاز الصلاة في مواضعه، بخلاف من يقول بعدم الجواز بالنسبة للصلاة في مواضع الإبل. فقال: باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل وهو المروزي قال: أخبرنا سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال: حدثنا عبيد الله. من هو عبيد الله؟ ها؟ عبيد الله ابن عبد الله العمر. عن نافع مولى ابن عمر قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، يعني وضع البعير سترة ويصلي إليه، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل هذا على جواز الصلاة إلى الإبل وفي مرابض ومواطن مبارك الإبل. بعض العلماء يحرم هذا، وعندهم في هذا علة. قالوا بأن الإبل خلقت من الشياطين، وأنها سريعة الغضب والنفر، وأن الصلاة في مرابضها يؤدي إلى انشغال ووشوشة الذهن والقلب والعقل، وعلى هذا يعني قالوا الإنسان لا يصلي فيها، وقالوا إنها يعني سريعة النفور، وقيل هي من أخبث أنواع الحيوانات حقدا وكيدا وغيره، يعني أصفى أنواع الحيوانات. إيه حد يعرف؟ من الخيل. أصفى أنواع الكائنات صفاء نفس وعظيم سريرة وخدمة بالخير، ذكية مباركة، وما ذكرت في القرآن إلا عن طريق علو ورفعة الشأن. والإبل فيها من الحقد والغيظ، إذا رأت من صاحبها شيء تضمره وتخفيه لا تظهره، حتى إذا حانت الفرصة لأن تخرج غيظها وحقدها ربما تقتل. فمنهم من قال بعدم الصلاة لهذا، لكن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل ثابت بالتحريم، ولكن ما في دليل بالتحريم في مرابض الإبل. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. قوله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار. التنور اللي هو الايه؟ الفرن. ونار أي نار مشتعلة. أو شيء مما يعبد، بعض الأشياء التي إيه؟ تعبد، نعم تعظم من دون الله عز وجل. فأراد به الله، هل يجوز أو لا؟ طبعا هنا ساق العنوان عام، لكن هناك أشياء لا يجوز الصلاة إليه لما ورد فيها من النص. بالنسبة للصلاة فذكر الأشياء التي يجوز الصلاة إليها بما ورد فيه دليل مما يعبد، ولكن هناك أشياء تعبد لا يجوز الصلاة إليها قط، مثل مثلا شخص صلى إلى صنم أو صلى إلى وثن. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ من يفرق لي بين الصنم والوثن؟ يبقى هو يقصد الصنم ما صور على صورة شيء، مش لازم إنسان، وفي ناس بيعبدوا الحمير والبقر والجاموس وبيعبدوا الشيطان وأشياء صور، يعني يشكلوا أشكال معينة تعبد من دون الله، هذا يسمى صنع. أما الوثن فكل رمز أو هيكل يعبد أيضا، يعني اللي أنت بتشوفه ده، القبة اللي موجودة دي اللي موجودة عند فوق القبور، هل دي صورة شيء؟ ليس شيء، وفي ناس بيسجدون إليه، هذا وثن، واضح؟ فنقول، وممكن الصنم يسمى وثن، فالأوثان أعم من الإيه؟ فالأصنام مشكلة مجسمة بهيئة أصغر، أما الوثن فهو إيه؟ عام، يجسم أو لا يجسم، هذا لا يجوز، فلا يجوز الصلاة إلى قبر، إلى غيرها من هذه الأشياء. لكن بالنسبة للنار أو التنور، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض الناس لم يجز، لكن ورد حديث وهو حديث صلاة الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي صلاة الكسوف تقهقر أو تكعكع إلى الخلف حتى كاد أن يسقط على أصحابه، فلما فرغ من الصلاة قالوا: رأيناك فعلت شيئا، إنه تقدم مرة وتأخر مرة، فقال: رأيت النار قدامي، رأى فين؟ في القبلة، صورت له النار جهنم، فهذا الذي دفعني إلى التأخر. فاستدل أيضا البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم على أن هذه نار ولم تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، بل أتم صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الفرن، التنور، لو صلى والتنور أمامه أو أي شيء من هذه الأشياء، سراج، لمب أو غيره، يصلي طالما أنه لله، لكن لو صلى تعظيما لهذه النار فهنا الذي تعتبر الصلاة باطلة. وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. فسق جزء من الإيه؟ من الحديث، وعرضت أي في القبلة رآها، فلما صلى والنار قباله ولم يمنعه دل على إيه؟ على الجواز طالما أن الصلاة لله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. وهو من هو زيد بن أسلم؟ مولى عمر. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. فيستفاد من هذا أن الذين قالوا بالتحريم الصلاة إلى هذه الأشياء النار وغيرها لا يجوز. لذلك بعض الناس بقى زود الأمر فقال: إذا صلى إلى شاخص من سارية أو عمود أو عصا أو شيء فقال لابد أن يصرفها عن يمينه أو عن يساره، يعني لا يقف أمامها قصدا، وهذا لا دليل عليه أيضا، بل الأصل والأمر الملزم أن يصلي إلى الساري مباشرة، لا يضعها على اليمين ولا يضعها على اليسار، ولو فعل فهو مخالف للسنة. فطبعا هذه الأشياء لابد أن الإنسان يعرفها ويدقق فيها. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أيضا هذا يبين فقه وفهم الإمام البخاري بعدم جواز الصلاة في المقابر ولا في المساجد التي فيها قبور. يعني لو قال لك سيد فلان في قبر لا يجوز الصلاة فيه بمراحل ثلاث: بشرك وبتحريم وبكراهة. وضحت الصورة؟ يعني أقل مراتب الصلاة في المساجد المقبورة الكراهة، وفي شرك، واحد بيروح يصلي للولي، يعني في بعض المساجد وللأسف موجود إلى الآن بدلا من أن يصلي إلى القبلة يصلي إلى القبر، وهذا لا يجوز. فالأمر الأول هو شرك ولا يقبل منه صلاة ولا صرف ولا عمل إذا كان يروح يصلي لمين؟ للمقبور. وكذلك الدعاء، يعني بعض الناس يقف عند القبر ويتوسل ويستغيث بصاحب القبر: يا فلان اعمل لي افعل لي سوي لي، ويطلب منه قضاء الحواجة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هذا شرك أكبر مخرج من الملة، إلا إذا كان جاهلا فإنه يعلم ويعرف. النوع الثاني وهو كبير من الكبائر، وهو من اعتقد أن الأصل في الصلاة ولا تصح إلا إذا كانت في قبر ولي ويشد إليها الرحال، زي ما الشيخ خالد يقول: كان جايين معايا جماعة من سوهاج صعيدة، زي حالاتي كده جايين من سوهاج وشدين الرحال من أجل الدسوق. هذه كبيرة من الكبائر مع صحة الصلاة، الصلاة ما لاش دخل في هذا، لكن مرتكب كبيرة من الكبائر والعذولة إلا إذا نوى الصلاة لغيره، لكن جاي يصلي في الدسوق أو في البدوي لله، يقول لك أنا ما جاي أصلي لله. نعم صليت لله نعم، ولكنك ارتكبت كبيرة من الكبائر أنك شددت الرحال إلى ميت مقبور والعياذ بالله تعظيما له. الثالث وهو إنه لا علاقة له بهذا المقبور، أنا بيتي بجوار مسجد مقبور وما ليش دعوة، لا الدسوقي ولا البدوي ولا فلان ولا سيد فلان ولا راجل في حالي، ومسجد جنبي بصلي فيه، لكن في مسجد بعيد غير مقبور، فهنا يكره الصلاة في المقبور، يكره الصلاة في هذا المسجد المقبور، ويصلي في المسجد البعيد درءا لموطن الشبه، يعني الناس كلما كثر السواد في مصيبة بتبقى أصل. يعني قديما كان الناس لا يجهرون ببعض المعاصي نظرا لأن السواد الأكثر كان إيه؟ يعني مطيع، المعاصي كانت سرية خفية، لكن لما بتكثر المعصية وتصبح أصل أصبح الناس إيه؟ يجاهرون للمعصية. لذلك في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، اللي بيجاهد، لأن المجاهرة بتعين غيرك على أن يتجرأ على المعاصي. لكن لو إنسان هو هيعمل أول معصية، أول معصية، شوف المصيبة. يعني مثلا الآن نقارن بين بلادنا وبلاد الغرب، في الغرب النساء يسيلون عورات وكذلك الرجال. الآن بعض الشباب ممكن بيروح وبينبهر بهذا المنظر، عاوز يجي يطبق هذا الكلام عندنا، بيجد السواد الأكثر إيه؟ مخالف، ما بيقدرش يعمل. لكن بعض المناطق فعلا في بلادنا يعني انسلخ وبدأ ينفذ هذا، النساء يسيرن عراء والرجال، مش عراء عراء يعني، يعني مثلا ممكن نقول عش تستر. لماذا؟ لأن السواد غلب. فلذلك الأماكن والمناطق التي يكثر فيها، فكون الإنسان يدخل مناطق بدعة أو مناطق فيها مخالفة للسنة، زي بعض مثلا إخواننا رايح جاي النادي ومش النادي والكلام ده، طبعا النادي هذا فيه خير وفيه شر، لكن الغالب عليها الإيه؟ فدخولك هذا يعين غيرك على الدخول في هذا ويتجرأ. واحد يقول أنا عاوز أعمل عرس ديني في النادي، جيد، ولكن أنت تجرئ الفساق على الأمر. إن بعض الناس بيستحي أن يروح النادي، زمان بيستحي لأن فيه من الفساد وفيه وفيه، فكونك أنت تجرئ غيرك على هذا هذه مصيبة. أنت عملت الفرح يوم واحد لكن باقي الأيام فيه الطبل والزمر وشبه، هروح ده الشيخ الفلاني جنة، فصرت أنت إماما وحج فيه في الضلالة. فالمواطن التي يعني كما قلت تعظم فيها المعصية أو فيها من البدع، زي المولد مثلا، واحد بيته قريب من المولد وابنه قال له أنا عاوز أشتري بالونة من المولد، البلالين دي مش موجودة إلا من تفينة، لكن المولد جنبه، هيخش المولد عشان يشتري له بالونة، يأذى. لماذا؟ لأنه هنا بمنظره ومشهده في الدخول لهذه المواطن مصدر تشجيع لإيه؟ للعوام. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح في بوانة، يعني نظرت نذر في أذبح المكان في دفين أو في الأناطر أو في أي مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالان، قال له هذا الموطن أو هذا المكان أكان يعظم في الجاهلية؟ يعني كان في نوع من أنواع التعظيم، يعني الناس كلها بتروح تسبح في هذا المكان؟ قال لا. قال أكان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، رغم أن المكان قد يكون اندثر فيه الإيه؟ التعظيم، ولكن لا يجوز الذهاب لإحيائه لأن هذا الأمر غيرك يعظم هذا ويزداد ويفعل. ولذلك أول من جرأ الأصنام والأوثان رجل ذو وجه كان عنده دين اسمه عمرو بن لحي، ولكن دين مندثر في جهل، فالبيت كان معظما ما فيه نوع أي نوع من أنواع الأوثان ولا الأصنام. فلما ذهب إلى الشام رأى النصارى هناك يعني يضعون صور بعض الأنبياء وبعض الصالحين، هذا مالي مرقص، هذا مالي جرجس، هذا معرفش مين، هذا مين. كلما مات عندهم ولي أو صالح صنعوا له صنما، فسيب هذه السوائب من هناك بعضها ووضعها، وكانت قلة، قلة جاء بثلاثة أو بواحد. فبدأ العرب يعظمون هذه الأصنام، ثم انتقلت إلى العبادة من دون الله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلم أنه دائما يعني ننظر إلى المصلحة والمفسدة. قد أنت تريد مصلحة وتؤدي مصلحة وتقيم مصلحة، ولكن في هذه المصلحة قد يكون من الفساد الشيء العظيم الذي لا يسد بابه أبدا، فلابد أنك تنأى بنفسك عن الوصول والدخول إلى هذه المناطق وهذه الأماكن. فهنا قال باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد، ومسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله من هو عبيد الله العمري؟ قال أخبرني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فمن فقه الإمام البخاري أخذ من هذا الحديث أن القبور لا يصلى فيه، فهنا بيّن باب الكراهة في الصلاة في المقابر أو الأماكن التي يقبر فيها بعض الأشخاص. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، هل يجوز أو لا يجوز؟ ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وأين خسف بابل هذا؟ في العراق. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. الصلاة في الأماكن مثلا واحد في الهرم، في الأهرامات أو في أرض عاد أو في أرض الثمود أو في المناطق التي فيها من الظلمة والبغاء ممن أرانا الله فيهم عبر وعظات، هل يجوز فيها الصلاة أم لا؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأرض ثمود مر مسرعا حتى أن بعض الصحابة أراد أن يأخذ من ماء بركها، أمرهم بسكبها لا يشربوا منه، ونهاهم عن الدخول عن هذه المناطق وهذه الأماكن، هي الآن بتصبح آثار عند الناس وممكن يدخلوها ويعظموها، لكن الأصل هو عدم دخول هذه الأماكن، وهذا الأصل للتحريم أن يصيبكم ما أصابه، لأن الإنسان لما يرى أماكن هؤلاء الظلمة والبغاة يرى شيء عظيم. يعني أنا رأيت بعض آثار عاد في اليمن، رأيت مشهدا يحار فيه العقل، يعني رأيت يعني بنايات وأحجار، يعني ممكن مثلا بكت هذا المسجد من حجر مثل هذا، والحجر موضوع فوق الحجر، يعني يمكن الأهرامات جزء ضئيل جدا جدا من الأحجار التي موجودة في أرض عاد، وهذه الأشياء طبعا تبهر وتجعل الإنسان يعني يرى هؤلاء يشوف كيف كان القوة وكيف كان العظمة، ولكن لا ينظر إلى العبرة والأثر الذي نتج من هذا، وهو أن الله جعل لهم عبرة لمن بعده، فبيروح بينظر لهذا المنظر منظر المشدوه وكيفية الهندسة اللي عندهم وعملوا إزاي ومش عارف إيه وبتاع. وغريب أنه هو في القدم يعني كما يقولون هم العلماء المعاصرين حاليا بيقولوا أن فعلا كانت شيء عجيب أن يصنعون الأنوار العالية والقصور الشاهقة بأحجار دون أن يكون بينها شيء، ومهما حدث من زلازل يمكن تحرك، بيصنعوا أشياء معينة ما بين الحجر الأول والحجر الثاني، وإلى الآن في اليمن يعني مأخذ صورة مصغرة من هذا، المعمار في اليمن لا يقوم على هذا الطول، يقوم على يعني محنة وحرفة اسمها وقص الأحجار، في عمال مهرة مخصوصين بيجلسوا بيعمل حجر، الحجر لها أعلى وأسفل ولا يوضع بينها مونة إطلاق، يعني عبارة عن شيء كتفريغ الهواء، بتلبس الطوبة في الطوبة أو الصخرة في الصخرة، هذه لا تتحرك أبدا. فلذلك يعني الدخول في هذه الأماكن بيعطي للإنسان تعظيم لهؤلاء الناس، وهم أدفى وأحقر من هذا لأنهم بغاة ظلمة لما كفروا بالله عز وجل ولم يصونوا هذه النعم جعلهم الله عز وجل عبر، ولكن لمن؟ لقليل من الناس من يعتبر، يعني الذي يقف أمام الأهرامات هذا يرى منظر سبحان الله هذه الحضارة، واول بل الآن الذي يذهب إلى الأهرامات يرى أن معمول بئر كبير جدا من صندوق بازي بتاع النذور، ده بئر كبير خالص، والبئر ده عليه يعني أسياخ وأسياخ كذا من حديد وعليها حراسة مشددة، كل اللي بيروح من الأجانب تنظر في الأماكن هذا ترى أكوام أهرامات من العملة أمريكية، دولارات على الين على معرة، كل شيء من العملات ملقاة في هذا المكان نذور لهؤلاء الفراعنة الذين عتوا وبغوا في البلاد والعياذ بالله. فلا يعتبر الإنسان حينما ينظر لهذه المناظر، إنما بيعتبرها أنها هذه من الحضارات ومن الأماكن التي تقدس عند كثير من الناس فلا يجوز الدخول فيه. فمن باب أولى لا يجوز الصلاة في هذه الأماكن، إنسان إذا مر بها يمر مسرعا. ومما ذكروا أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف باب، ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس الأصبح بن أصبح قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس، وإسماعيل بن الأصبح هذا ابن أخت مالك، وكان ضعيفا ضعيف، ولكن الإمام البخاري رحمه الله لأنه من شيوخه كان يعظمه وكان يعلم من قدره، فكان يأخذ من كتبه وينتقي من أحاديث الصحاح بما وافق عند البخاري ويرويها عنه. عند ذلك قال حدثني مالك وهو مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار وهو العدوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لما مر بأرض ثمود إلا أن تكونوا باكين، تأخذك العبرة والتأثر عند دخولك هذه المواطن وهذه الأماكن فيأتيك البكاء، فإن لم تستطع أن تبكي فتباكي، والتباكي على سبيل التكلف الإنسان يجلب لنفسه الإيه؟ التأثر بذكر حال هؤلاء المعذبين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم، إن الإنسان ممكن يغتر بما كانوا عليه من إجرام وضلال وفسق وفجور وغيرها فيصيبه ما أصابه من العذاب والعياذ بالله، إن لم يكن في الدنيا فيكون في الأخير. يعني مش معنى هذا أنه يعني يخسف به في الدنيا، لأن بقي من العمر كما بقي يعني شربة ماء شربة ماء. في حديث بعض الصحابة رضي الله عنهم إن الدنيا لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحب، بقي شرب شربة دي خلاص. فبالتالي هذا الوقت القصير أجل الله البشرية جمعا، يزيد الغي والضلال ولا يأتي يوم إلا ما بعد أسوأ وأشد وأشد وأشد إلى أن يمحى الإيمان من الصدور، ولا يبقى في الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله ثم ينتهي هذا، ولا يبقى في الأرض إلا شرارها وفجارها وفساقها، فعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. فلذلك الإنسان لابد أن هو لا يدخل هذه الأماكن ولا يصلي فيها. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قوله باب الصلاة في البيعة، البيعة اللي هي أماكن العبادة عند اليهود، والبيع والكنائس اليهود والنصارى يعظمون فيها أنبياءهم ويصل التعظيم إلى حد العبادة والسجود لها والعياذ بالله. وقال عمر رضي الله عنه إنا لندخل كنائسة من أجل التماثيل التي فيها الصور، أنهم يضعون هذه الصور في أماكن متعددة مختلفة في هذه البيع والكنائس، فعند ذلك لا يستطيع العبد أن يصلي إلا إليها تجاهها. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يعني لو في بيع معابد ليس فيها أصنام ولا صور كان ممكن يصلي فيها لله عز وجل. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية كنيسة مارية بأرض الحبشة فذكرت له ما رأت فيها من الصور. ودايما الإنسان إذا سافر إلى بلد ينطبع في صدري غرائبها، والغرائب هي التي إيه؟ إما توافق الشرع إما تخالف الإيه؟ الشرع. لكن الإنسان الهمجي العامي ما يفتن إلا الشيء الخايف. واحد راح المكان الفلاني تصور أنا لقيت البلد الفلانية فيها الزبيب بخمسة جنيه، ما شغله إلا الزبيب. أو مش عارف راح المكان الفلاني لا ما عرفش فيها إيه رغيف العيش ما شاء الله قد كده. لكن الإنسان العاقل إذا انتقل ينظر في أرض الله عز وجل ما فيه من الآيات وما فيه من العبر وما فيه من العظات، حال الناس مع الله عز وجل، كيف قربهم كيف بعدهم إلى غيره. فهنا أم سلمة رضي الله عنها رأت هذه الكنيسة وفيها الصور فسألت عن حالها وحالهم، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح كان النبي أو ولي كما يزعم بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وطبعا الصور لما تزيد وتكثر كلما عظم الشخص بتنتقل وتوضع في مكان واحد، وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله الذين يصنعون هذا أو هذه الصور التي والعياذ بالله هي أصل الشرك من أول البشرية. فقوم نوح وده أول شرك وقع، كان سبب هذا الشرك أنهم عظموا صالحيهم. وذلك يحذر يخلنا من الغلو مع الحي ومع الميت، لأن أيضا بعض الناس يغالوا في بعض الأحياء، يعني يرفعوا فوق منزلتي وفوق مكانتي كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، جعلوه إله من شدة التعظيم. فالإنسان لابد أن يكون وصفا لا يغالي ولا يفرط، يعطي للأنبياء حقهم وللصالحين حقهم دون غلو ودون تفريط. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وعلا.